الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الوجه 39 بعد 100 أي من فضائل العلم الشرعي. قال: أن النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبست ثوب الذل والإزراء عليها، والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام. قال الأعمش: إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من الحديث فأشتهي أن ألطمه. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: من لم يطلب الحديث أشتهي أن أصفعه بنعلي. وقال عسام بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: وما شيوخ القمراء؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وحقيقة الأمر هذا حال كثير من الناس في مصرنا، يجلسون يتفكهون ويتكلمون عن الرياضة وعن الكرة ومشاكل هذا، وإذا تحدثت مع أحدهم عن أبجديات الطهارة أو الصلاة تجده كالحمار الأصم لا يدري شيئا عن شيء. وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال: لا جزاك الله خيرا عن الإسلام. وقال المزني: قال الشافعي: إذا رأيت شيخا سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء، وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. خذوا بالكم يا أخواننا، ما الوجه في ذلك؟ أو لما ذكروا هذا؟ ودين الله عز وجل محفوظ بحفظ الله له. حقيقة الأمر كلام سفيان رحمه الله عز وجل وكلام الإمام الشافعي يستحق إلى في وقفة، فنقول: كل واحد منا مهما كان قدره عاليا أو غير ذلك على صغر من صغور الإسلام، كلنا حتى المرأة في خدرها، كل واحد منا مسلم على صغر من صغور الإسلام، لأنك في سلوكك في الحياة وإظهار معتقدك بأنك رجل مسلم تدين لله عز وجل بهذه الشريعة المباركة، كل إنسان ينظر إليك في تصرفاتك، في أقوالك، في أفعالك، في سلوكك في العمل إلى غير ذلك. فكون أن الإنسان فينا أثناء سعيه في الحياة لا يعمل لدين الله عز وجل هذا عوار ومنقصة في حقه. ومن أجل هذا يقول علماء الشريعة أن العمل لدين الله عز وجل قرين الانتماء له. انتبهوا، العمل لدين الله، طيب ما المقصود بالعمل لدين الله؟ الجواب: المقصود بذلك العمل لنشر الدين وذيوعه بين الناس، والعمل به في كل مناحي الحياة. هذا الأمر، أعني العمل لدين الله عز وجل، ده واجب على كل مسلم على وجه الأرض، لا ينفك عنه أحد قط إلا إذا أتته منيته. يعني كون إنك تأتي عليك حالة تقول رفع عني العمل لدين الله كده، في الحالة هذه لا يحل لك أن تقولها إلا عند الاحتضار عند السياق. أما وكونك فيك نفس ينبض وتسعى وتحفت في الأرض، هذا الأمر واجب عليك على سبيل الحتم والإلزام، كل على قدر استطاعته. فالعمل لدين الله عز وجل، لأن أصل كلمة مثلا سفيان لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث، لا جزاك الله خيرا عن الإسلام. واحد يقول طب أنا مال؟ لا ده أنت مسلم. ما هو لما انخذل الكثير والكثرة الكثيرة عن العمل لدين الله بدأ الهجوم على دين الله، بدأ اندثار السنة واندثار معالم الشريعة من عدم العمل لدين الله عز وجل. لذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، لما أمر واهتم بتدوين السنة وبكتابته، كان حديث الناس العام والخاص كم عندك من النصوص، كم عندك من الحديث، رويت هذا عن من وهذا عن من. وهذا هو انتشار الدين ونشر العلم بين الناس. فالعمل لدين الله عز وجل ضابطه أن يعمل المسلم على نشر دين الله وعلى ذيوعه في الأرض، ذيوعه في الأرض، والعمل به في كل مناحي الحياة. دي شغلانتك أنا وأنت، نعمل لدين الله ننشره وينتشر بين الناس ويعمل به الناس في كل مناحي الحياة. العمل لدين الله قرين الانتماء به. قرين يعني انتميت للدين اعمل للدين، ليس بينهما فارق، مجرد الانتماء يسبق العمل، ده شيء طبيعي، ولكن يسبقه بماذا؟ بثواني. العمل لدين الله قرين الانتماء له. العمل لدين الله موزع على أدوار، فيجب على كل مسلم أن يبحث عن دوره. العمل لدين الله وظيفة العمر، وأنت فيك نفس ينبض تعمل لدين الله. العمل لدين الله ليس وقفا على فئة معينة من المجتمع، بل هو واجب على كل المسلمين. يبقى لما قال سفيان هذا الكلام وقال الشافعي هذا الكلام، مفصل لكلامه، لأنه كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الدين وأصليه الصافيين القرآن والسنة عند النظر إليهما حبر على ورق، فيحتاج لمن يتكلم بهما ويظهر ما فيهما من حسن، وكل ما فيهما حسن، حتى يقف الناس عليه وبعد ذلك يتقيدون ويلتزمون بشرع الله عز وجل. يقول: وكان بعض خلفاء بن العباس يلعب بالشطرنج، فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة، فلما جلس قال له: يا عم، هل قرأت القرآن؟ قال: لا. قال: فهل كتبت شيئا من السنة؟ قال: لا. قال: فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس؟ قال: لا. قال: فهل نظرت في العربية وأيام الناس؟ قال: لا. فقال الخليفة: أكشف الرقعة. ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياؤه منه، فقال له ملاعبه: يا أمير المؤمنين، تكشفها ومعنى من تحتشم منه؟ قال: أسكت، فما معنا أحد. اكتب عندك: والإجماع منعقد على حرمة اللعب بالشطرنج. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد شير، أي نعم، فقد عصى الله ورسوله. أي نعم، أي نعم. ومر علي بن أبي طالب على أقوام يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه الأصنام أو التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ نرجع للكتاب. وهذا لأن الإنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بما خص به من العلم والعقل والفهم، فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات، وهو الحيوانية البهيمية. ومثل هذا لا يستحي منه الناس ولا يمتنعون بحضرته وشهوده مما يستحيا منه من أولي الفضل والعلم. الوجه الأربعون بعد المئة: أن كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم أن غير بضاعته خير منها زهد في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته. إلا صاحب بضاعة العلم فإنه ليس يحب أن له بحظه منها خطرا أصلا. وهذا عند العقلاء، بل من الممكن أن يكون الرجل عنده حظ من العلم قليل ويتمنى ما عند الغير من متاع الدنيا، وهذا يعني لم ينضج في طلب العلم ولم يقف على حقيقته. قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا، فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة، فقال لي: كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا. قلت له: نعم. قال: هل أدلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت: مختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غني بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. ولكن قل من ينتبه لذلك. طيب، تعذر في قلوبنا كيف؟ بالنظر إلى المآل. أنتم معايا؟ بالنظر إلى إيه؟ إلى المآل. متاع الدنيا والمال يفنى. طيب، والعلم يكون معك وهو الذي ينفعك في قبرك وفي أرض المحشر وعلى الصراط إذا عملت بالعلم الذي تعلمته. وفي ذلك قيل: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. لذلك تجد أن الله عز وجل يضرب لنا الأمثلة على هذه الأشياء، وممكن المثال يقع عليك، وهو تجد أن الرجل من ذوي الأموال العظيمة من ناحية المركب والملبس والمأكل والمشرب إلى غير ذلك، ومع ذلك يحرم من التمتع به لعلة نزلت عليه. مظبوط، ابتلاه ربنا عز وجل بمرض، فحال الأطباء بينه وبين كل مأكول ومشروب إلا النذر اليسير، فينظر إلى ما عنده من مال وما وصل إليه حصر لا يعلمها إلا الله، إلا إذا من الله عز وجل عليه وصبره ورضاه بقضائه وقدره. ولكن العلم الشيء الوحيد الذي ينتفع به الإنسان في كل حالة من حالات حياته بل وبعد موته، وهذا أمر مشاهد محسوس. بل من الممكن، وهذا كثير، أن الإنسان من ذوي الأموال الله عز وجل يبتليه بفقد ماله لنزلة نزلت به فيتحسر أو يكون من صاحب الجاه ويزال عنه جاهه بين طرفة عين وانتباهتها. أما العلم يستحيل. لذلك العلماء لما هم يتكلموا عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا إن مطالب الإنسان في الدنيا لا تخرج عن نوعين: انتظار ما هو حاصل المفقود، والخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود. يعني شيء ممتنع مفقود انت حاضر انت عاوزه، وشيء حاصل موجود تخاف من ذهابه. هو ده كل متاع الدنيا، انتظار ما هو منتظر مفقود. منتظر مفقود يعني شيء بتنتظره مفقود انت منتظر. الأمر الثاني الخوف من ذهاب ما هو حاصل موجود. حاصل موجود عندك وانت خايف من ذهابه، هو ده متاع الدنيا. هذه الأشياء يا أخوانا لا تنطبق على العلم. يعني العلم عندك، من الذي يستطيع أن يأخذ منك العلم؟ يستحيل أبدا. ففضل العلم على متاع الدنيا لا يفطن إليه إلا من شرح الله عز وجل صدره. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب، لا يفوتك ولا تسلب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. الوجه الحادي والأربعون بعد المئة أن الله عز وجل أخبر أنه يجزي المحسنين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يجزي الإحسان بالعلم، وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء. أما المقام الأول ففي قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا يتناول الجزاءين الدنيوي والأخروي لعموم النص. وأما المقام الثاني ففي قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال الحسن من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله الحكمة في شيبته. انتبهوا يا أخوانا، من أحسن عبادة الله في شبيبته في صغره وهو بين العشرين إلى الأربعين لقاه الله الحكمة في شيبته، أي بعد الأربعين وبعد الخمسين. وذلك قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومن هذا قول بعض العلماء تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني فليعلم بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم، فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني. نعم، تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني. الحكمة وهي السداد في القول ووضع الشيء في موضعه اللائق به، فليعمل بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم، فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني. الوجه الثاني والأربعون بعد المئة أن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. وفي الموطأ قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم برغبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر. ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه. وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس ولا يزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا. اكتب عندك قال علي بن أبي طالب: كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. كل وعاء يضيق بما يجعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. وعاء العلم اللي هو يا أخوانا إيه؟ القلب، العقل، يتسع بكثرة ما تضع فيه من علم. أما أي وعاء آخر يضيق، هات هذا الكوب وضع فيه سائلا، كلما أكثرت من وضع السائل كلما ضاق الكوب حتى يفيض السائل منه، كيف؟ لم يتحمل. أما وعاء العلم، تعلم علما مهما تعلمت فهل تسمع من قلبك أو عقلك كفى ما أتحمل؟ لا يوجد. ممكن تشعر بشيء من الملل وشيء من الرتابة، تستعين على الحق بشيء من اللهو المباح، كما قال أبو الدرداء: إني لأستعين على الحق بالباطل. والمعني بالباطل هنا أي اللهو المباح. الإمام ابن القيم هنا رحمة الله عليه أشار إلى نكتة عجيبة، وهي قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، نعم، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه. ولعلكم تذكرون حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال رسول الله: هلك الضرع وهلك الزرع، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا الله عز وجل فسقط المطر. الجمعة التالية: لا خلاص كفاية ما نريد، فقال: اللهم حوالينا لا علينا، إلى غير ذلك. يبقى الشاهد إن تشبيه العلم للقلب يحييه كما يحيي المطر الأرض تشبيه، وإن كان صحيحا ولكن ليس على الدوام. يبقى الأرض تحتاج إلى المطر فترة معينة وبعد كده يقول لها كف، واخد بالك. أما القلب بالنسبة للعلم ما ينقطع أبدا عن طلب العلم، وكلما تعلم كلما ازداد علما وفقها ومروءة إلى غير ذلك. الوجه الثالث والأربعون بعد المئة: أن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم، كالملق وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها. عندك كالملق، ها؟ طيب اكتب عندك: وهي الزيادة في التودد والتلطف فوق ما ينبغي. الزيادة في التودد والتلطف فوق ما ينبغي. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ نقرأها تاني ونستوعبها جيدا، لأن البعض يقع فيها. يقول: أن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم. يعني مثلا إنسان عنده إلحاح غير عادي، إذا طلب منك شيء يلح إلحاح لدرجة أنك تنزع ثوبك وتعطيه إياه، واخد بالك. وإنسان يلازمك في الطلب لا ينفك عنك، تدخل الحمام يقف أمام الباب، هذا مذموم، بل هو عياذا بالله كالذباب. هذه الأشياء المذمومة تحمد في طالب العلم إذا سلكها عند طلب العلم، تحمد ولا يذم. بل كلما كان لحوحا ملازما للشيخ كاثرا للأسئلة في موضعها يحمد في ذلك. أما إن كان لغير طلب العلم فهذا مذموم. يقول: وترك الاستحياء والذل والتردد إلى أبواب العلماء ونحوها. كل هذا محمود في طلب العلم، بل أخبار السلف والعلماء في هذا كثيرة لأبعد الحدود. قال ابن قتيبة: جاء في الحديث: ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم. وهذا أثر عن بعض السلف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم، ذللت طالبا فعززت إيه؟ مطلوبا. يعني في مرحلة من مراحل الطلب كان يذل نفسه لطلب العلم، فلما حصل علوم الحي من الأنصار وتصدر للفتوى كان الناس يجلسون إليه ويطلبون منه كل فن من فنون العلم. يبقى مرحلة فيها شيء من الذل، ولكن ذل مشروع، ذل يؤجر المرء عليه. وهذه الفترة يعني لا تطول، إيه يعني 30 سنة أو 40 سنة؟ إيه الإشكالية؟ وبعد ذلك تعيش على وجه الأرض مرفوع الرأس مرفوع الجبين شامخ الأنف وبحق وليس بباطل. يأتي إليك الوفود تلو الوفود، كما كان ابن عباس يجلس، جلس في البيت، من اللي بره وفد للتفسير دخل يأخذون علم التفسير ويمشوا، من اللي بره وفد للفقه اجلسوا، وفد للشعر، وفد للعروض، وفد لكذا، وفد لكذا، وهو جالس في مجلسه ما يتحرك ولا يفتح كتابا. يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. قال: وجدت عمة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل. أقيل اللي هو نوم القيلولة، أي بعد الظهر. إن كنت لأقيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسي. نعم، يعني هو يقول: لو شئت طرقت الباب وأعلمته من أنا فرحب بي وسهل. ابن عم رسول الله، ولكن ليس هذا من الأدب، بل أراد أن يطيب نفسه ولا يثقل عليه في طلب العلم، فكان يقيل عند باب الدار. الحديث عند البخاري يقول: فتهب الريح فتسفي التراب في وجهي، وهو جالس أمام باب الدار، حتى يخرج الرجل الأنصاري لصلاة العصر فيجد ابن عباس فيقول: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرتنا ونحن نأتيك إكراما لرسول الله؟ فيقول له: لا، بل أنت أحق أن تؤتى. هو ده يا إخوانا طلب العلم. وقال أبو إسحاق: قال علي: كلمات لو رحلتم المطية فيهن لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن، لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. نعيد هذه العبارة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كلمات لو رحلتم المطية فيهن لأنضيتموهن. اكتب أنضيتموهن، أي أتعبتموهن وأهزلتموهن. أتعبتموهن لأمضيتموهن، لا بالضاد هنا، لأم مش مكتوب عندك؟ لا، طب لحظة واحدة اكتبها. لأمضيتموهن، لام ألف مهموزة نون طاد يا تاء ميم واو هاء نون. لذلك أخواننا الله يبارك فيكم، أي معلومة في الشرع مهما كانت من وجهة نظر قليلة إياك أن تستقلها في نظير ما بذلت في تحصيلها، والله هتخسر. يعني مثلا هب أنك أتيت إلى هذا المكان من عصر الجمعة إلى عصر السبت 24 ساعة، وانت خارج بعد عصر السبت استرجعت ما حصلته من كلام الرجل، ما وجدت إلا أنك حصلت معلومة واحدة فقط زيادة، وكل ما قرأه عليك الرجل وسمعته عندك موجود بفضل الله. والله إن استقللت المعلومة نظير الجهد احتقرت العلم، احتقرت العلم. اعلم أخي بمثل هذا المسلك سترتقي في طلب العلم، لأن اللي بيحصل إيه، وهذا كثير ووجدناه من كثير من إخواننا وتأسفنا عليهم غاية الأسف، يحضر درس فحضر وإحنا بنقرأ مثلا في أحكام الجنائز، وبنقرأ مثلا في فقه صلاة الجماعة، وبنقرأ مثلا في بعض مباحث في علم النزول إلى غير ذلك، فبقدر اليوم اللي جه كل المعلومات التي ذكرناها هي عنده وأضعفه، خلاص قال لك أنا هروح أعمل إيه، فاته الكثير. والمتتبع لبعض إخوانكم من الذين تخلفوا بغير عذر سيجدون هذا ويتأسفون عليه حيث لا ينفع الأسف. لذلك نصيحة من أخيكم إياك ثم إياك، خلاص أنت أحكمت أمرك على هذا الوضع، خلاص لا تتأسف ولا تقيس المعلومة بما بذل، لا، العلم لا يقدر حتى لو معلومة واحدة. يعني لو أتيت وعرفت أن من السنة ومن خصال الفطرة أن الإنسان لا يترك شعر الإبط وشعر العانة والأظافر أكثر من 40 يوما نفعك الله بها، وهي معلومة واحدة. أما أن تستقل المعلومة نظير الجهد الذي بذل والوقت الذي بذل، لا يا أخي الفاضل، هنا أصلا ما فيش وجه للمقارنة بين العلم وبين ما يبذل في طلب العلم، لا يوجد وجه للمقارنة. يعني سفيان بن عيينة أو الثوري على ما أذكر قال: من طلب الحديث أفلس، بعت طسط أمي بدرهمين. واخد بالك، الطسط اللي هو طشط يعني باعه بدرهمين. طب هيبيعوا ليه؟ إما أن يشتري الكاغد اللي هي الأوراق أو المحبرة والأقلام، ما هو لا يريد أكثر من ذلك. مسألة بقى المأكل والمشرب لا ما تشغلش بالك، حبية فلفل يمكن بيكفيه، ولكن الإشكالية كلها في الأقلام والحبر والكاغد اللي هو الورق حتى يكتب. من طلب الحديث أفلس، سفيان بس ما أذكر الثوري أم ابن عيينة حتى لا يكون عندنا شيء من الإحكام، يعني يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طسط أمي بدرهمين. وثبت أيضا عنه أنه باع سقف الدار البيت اللي قاعد فيه، العروق، خلع العروق، أخبرك ليه؟ ليشتري الحبر. الأقلام مش مشكلة، هيجيب ريش ولا فك غاب ويكتب، ولكن الإشكال فين؟ في الحبر والإيه والكاغد. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم، لأن طبعا من خلال الممارسة اعتادت عيني على وجوه بعضكم جزاكم الله خير، فنجد إن الكثير يتخلف، فكان الواجب علينا أن نسأل لعل عنده عذر، لعله عنده كذا حال بينه، فنطمئن فنجده على خير ما يرام. خلاص عدم الحضور هذا يرجع إليه، ولكن من باب التحذير احذر، احذر. مع استمرارية الحضور والوقت ستجد الثمار أحلى من كل حلو، ولكن القضية في الاستعجال. طيب يقول: لأنضيتموهن، أي أتعبتموهن وأهزلتموهن. يعني يقول علي بن أبي طالب: أنا هقول لكم كلمات، لو ركبت من مطي الإبل أتعبتم الإبل وأضعفتموه من شدة السير، ومع ذلك تنتصلوا لهذه الكلمات. كأنه رضي الله عنه أخذ هذه الكلمات من غيره وهو يعلم أنها لا توجد إلا عنده، فقال هذه الكلمات، قال: لا يرجون عبد إلا ربه. أي والله صدق الإمام، لا يرجون عبد إلا ربه. طيب والأسباب؟ لا بأس، أنا بروح لأخي أحمد لأن الله عز وجل أمرني أن أسلك الأسباب، وعندي يقين وعقيدة أنه ما هو إلا سبب، ولكن أنا كل رجائي معقود في الله عز وجل. أخي أحمد، ما هو إلا سبب فقط؟ لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم. هو ده الأساس، أنت لا تعلم تعلم. إيه الإشكال يعني؟ يعني ما وجه الإشكال أن تتعلم؟ كيف وبلغت من السن كذا وكذا؟ لا، هو ده بقى شغل الشيطان. طالما أتاك من قبل السن ومن قبل المنزلة، هذا مسالك الشيطان، لن تفلح. لذلك دائما وأبدا كلما علم الإنسان وفوق كل ذي علم عليم استراح. يعني إيه؟ أنا بتعلم من فلان، ما هو كان جاهل زيي وتعلم من غيري، طب وغيره تعلم من غيره، حتى نصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة ما فيش أي منقصة علي، ولكن المنقصة أنني أتمادى في الجهل تحت مسمى إيه؟ والله الأخ اللي بيعلم ده لا يصلح. لما؟ أو يعني ما بستريح شنو؟ هذا كثير يا أخوانا. وممكن بقى يأتيك الشيطان ببعض الشبهات التي تطرح على الرجل فتمتنع من طلب العلم. فكرت في شخص آخر أتتك نفس الشبهات بل أشد، فكرت في شخص ثالث أتتك نفس الشبهات بل أشد، وهكذا ضعت. انتبه الله يبارك فيكم، لأن كثير من الإخوة والله لو ترك المكان وذهب إلى مثله أو أكثر منه لأسعدنا ذلك، ما عندنا أي غضاضة إن شاء الله، وإن كان في القلب شيء ندعو الله أن يذهبه، طبيعة البشر. ولكن للأسف بالاستقراء ترك المكان وذهب إلى ليس مكان، بل ما هي إلا شطحات وكلمات جوفاء سرعان ما يزول أثره. يقول: ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. المسألة مشكلة عليك، إيه القضية يعني؟ واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. الصبر يا أخوان ضابطه اكتب عندك: حمل النفس البشرية على ما تكره، على ما تكره. نعم، أنت جالس هوت وتشعر بألم في الظهر في القدم، تقوم يغالبك النوم وتحاول جاهدا، ما دي كلها حبس النفس البشرية. يبقى بناء على ذلك، لكي يتحقق للعبد الإيمان الصحيح لابد من الصبر، الصبر على طلب العلم، الصبر على العمل بالعلم، الصبر على تحمل الناس في طلب العلم إلى غير ذلك. أدي معنى كلمة: وأن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. نعم، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد. نعم، إنسان ما عنده الصبر خلاص لن يتعلم ولن يفلح، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. ومن كلام بعض العلماء: لا ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، هذا يمنعه حياؤه من التعلم، وهذا يمنعه كبره. وإنما حمدت هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله، فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله. ومن كلام الحسن: من استطر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق وجهه رق علمه، وجهه رق علمه. من استطر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، نعم، فقطعوا سرابيل الحياء فإنه من رق، نعم، من رق، من رق وجهه رق علمه، نعم، ها؟ لا، فإنه من رق وجهه رق علمه، لا، من رق وجهه رق علمه، أي من أنه أكثر من الاستحياء في طلب العلم حتما سيرق علمه. كثرة الحياء وكثرة الكبر وكثرة الانشغال بمتاع الدنيا حتما سيقل العلم. وقال الخليل: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، الأنفة هي الكبر. ومن كلام علي رضي الله عنه: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. قرنت الهيبة بالخيبة، يعني هاب الرجل أن يطلب منه علم، خلاص الخيبة اللي هي عدم تحصيل شيء، والحياء بالحرمان، عنده حياء سيحرم من الخير الكثير. وقال إبراهيم لمنصور: سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس. إيه معنى كلمة سل مسألة الحمقى؟ يعني أنت عاوز تتعلم، ما تستحيش بقى أن تقول للشيخ ما حكم الشريعة في تقليم الأظفار، واخد بالك؟ أن تقول للشيخ ما حكم الشريعة في الفساء والضراط، أي وأنت راجل مثلا كبير تسأل عن هذه الأشياء، طيب دي مسائل يعني معروف، لا أنا أجهله، ولكن احفظ حفظ الأكياس. وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في العلم، فإنه عين كماله ومرؤته وعزه، كما قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل السؤال عن العلم، وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. أسأل لأتعلم لا تعنت. وقال رؤبة بن العجاج: أتيت النساب البكري فقال: من أنت؟ قلت: أنا ابن العجاج. قال: قصرت وعرفت، لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. قلت: أرجو أن لا أكون كذلك. قال: ما أعداء المروءة؟ قلت: تخبرني؟ قال: بنو عم السوء، إن رأوا حسنا سطروه، وإن رأوا سيئا أذعوه. ثم قال: إن للعلم آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب فيه، وهجنته نشره عند غير أهله. وأنشد ابن الأعرابي: ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر، وأبعدها إذا لم تقدر. فسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بذل يمهر. فتدبر العلم الذي تعنى به، لا خير في علم بغير تدبر. ولقد يجد المرء وهو مقصر، ويخيب جد المرء غير مقصر. ذهب الرجال المقتضى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. والبيت الأخير يعني كأن الذي قاله يعلم أحوالنا جيدا، فقاله علينا: وبقيت في خلف. خلف بسكون اللام هو القوم السيء، بعكس خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يزين بعضهم بعضا ليدفع معور معور عن معور. يعني إيه؟ أنا أثنيت عليك لأدفع عوارك من أجل أن تثني علي لتدفع عواري. هو ده الأسف. عوار هو النقص، هو ده اللي موجود. عارفين أنت هص وأنا هص، هي ديت. وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور. يقول الإمام: وللعلم ست مراتب، أي لكي يطلب الإنسان العلم ست مراتب. أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالث حسن الفهم، الرابع الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. يبقى ونحن في هذا الطريق نراعي الست مراتب: حسن السؤال، حسن الاستماع والإنصات، حسن الفهم. إياك أن تسمع شيئا دون أن تفهمه على الفهم السديد، بعد ذلك الحفظ وهذا أمر مهم جدا، بعد ذلك التعليم أي أعلمه الغير، بعد ذلك وهي العمل به، وإن كان الإمام قدم وأخر فالصواب العمل وبعد ذلك التعليم. ولكنه ذكره لعله حتى لا يوهمن أو يتوهم إنسان أن الإنسان إن لم يعمل بعلمه ما ينبغي له أن يعلمه الناس، لا، لأن ليس كل علم نتعلمه يجب أن نعمل به، بل لعلك تتعلم ببعض العلوم لا تحتاجها في وقت دون وقت، ففي هذه الحالة التعليم ثم العمل. يقول: فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، كما يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذا حال كثير من الجهال المتعالمين. ومن الناس، طيب نأخذ 5 دقائق. إمام: وللعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذه حال كثير من الجهال المتعالمين. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والمماراة آثر عنده من حسن الاستماع، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما ولو كان حسن الفهم. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. من كان حسن الفهم رديء الاستماع، أي أنه لا يستمع بل يكثر من المجادلة والقيل والقال، لم يقم خيره اللي هو حسن الفهم بشره اللي هو رضاءة الاستماع. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب العلل له قال: كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس، فكان يحزن علمه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا. طيب نعم، طيب اكتب عندك. كان ابن الزبير يحب ممراة ابن عباس فكان يخزن علمه عنه. يخزن يعني يخبئ. يخزن علمه عنده. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا. فيغره بالعلم غرا. اكتب معناها. أي أطعمه بفمه. أي أطعمه بفمه. وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. عطاء ابن رباح أعلم الأمة بالمناسك الحج والعمرة. ابن جريج أخذ عنه العلم. كيف يقول له لم أستخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفق به؟ وهذا واجب. يعني أنت إن يعني أسأت الأدب مع الرجل الذي تسأله طيب ما يبالي بك، لن أعلمك، ليس لك عندي شيء. وإن لم تتأدب في السؤال وتسأل برفق ويظهر عليك ذل السؤال لن تفلح ولن تتعلم. وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه ذكر أن آياته المتلوة المسموعة والمرئية والمشهودة إنما تكون تذكرة لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له. فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير، إذا مرت به المرئيات فإنه يراه. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين، أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه. فإذا كان غائبا عنه مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به. فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يوعظ به ويرشد إليه. وها هنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله، الثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق، الثالث إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية اللي هي إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله، والمعنى لمن كان له قلب واع ينتفع به. قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته في سمعه، فذلك إلقاء له عليه. ومنه قوله وألقيت عليك محبة مني أي أثبتها عليك. وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع. قال وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب، فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل. قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة. قال الزجاج معنى لمن كان له قلب من صرف قلبه إلى التفهم. ألا ترى أن قوله صم بكم عمي أنهم لم يستمعوا استماع متفهم مسترشد فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر أصم عما ساءه سميع. ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغله قلبه بغير ما يستمع. والعرب تقول ألقي إلي سمعك أي استمع مني، وهو شهيد أي قلبه فيما يسمع. قال وجاء في التفسير أنه يعني به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة، وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أي مخبر. وقال صاحب الكشاف لمن كان له قلب واع، لأن من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له، وإلقاء السمع الإصغاء. وهو شهيد أي حاضر بفطنته، لأن من لم يحضر ذهنه فكأنه غائب، أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله، أو هو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس. وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده. فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعي، وأن المراد بإلقاء السمع وإصغاؤه إقباله على الذكر وتفريغ سمعه له. واختلف في الشهيد على أربعة أقوال، أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور، وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره. الثاني أنه شهيد من الشهادة، وفيه على هذا ثلاثة أقوال، أحدها أنه شاهد على صحته بما معه من الإيمان، الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة، الثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول، فإن قوله وهو شهيد جملة حالية، والواو فيها واو الحال، أي ألقى السمع في هذه الحال، وهو ذا يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا، وهذا من المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنا، إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شهيدا بما معه في التوراة، أو حال كونه شهيدا يوم القيامة، ولا ريب أن هذا ليس هو المراد من الآية بالآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمن أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصورة مكية، والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال هي في أهل الكتاب؟ فإن قيل المختص به قوله وهو شهيد فهذا أفسد وأفسد، لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم، وهو من له قلب أو ألقى السمع، فكيف يدعى عودة إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولا ولا دلالة في اللفظ عليه، فهذا في غاية الفساد. وأيضا فإن المشهود به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه، فلو كان المراد به وهو شهيد بكذا لذكر المشهود به، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور، فإنه لا يقتضي مفعولا مشهودا به، فيتم الكلام بذكره وحده. وأيضا فإن الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين، أحدهما من كان له قلب، والثاني من ألقى السمع وحضره بقلبه ولم يغب، فهو حاضر القلب شاهده لا غائبه. وهذا والله أعلم سر الإتيان بأو دون الواو، لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الزكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واع زكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى صارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا، ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا، وهذا حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، كما هو حال الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظري واستدلالي، وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثلة، ولهم نوع ضرب الأمثلة وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة، فهؤلاء نوع المستجيبين. وأما المعارضون الدافعون للحق فنوعان: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجالدة، أي بالسيف. فهؤلاء لابد لهم من جدال أو جلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام، متناولة لها كلها، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهؤلاء المدعون بالكلام. وأما أهل الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما من فسر الآية بأن المراد بأن لمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق، وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة، فهو لكمال فطرته مستغن عن مراعاة أوضاع المنطق. والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد، من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصغاؤه إليه ألا يزيغ في فكره. وفسر قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة أنها القياس البرهاني، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي. فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفاسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة المبخوسة الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة، وكذلك تفسير الجهمية والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزلونها على أقوالهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. نعم، اكتب: والقرآن بريء. نعم، حاضر. وكذلك تفسير الجهمية والمعتزلة، وكذلك تفسير الجهمية والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزلونها على أقوالهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله. نعم، موجودة، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. اكتب عندك بقى: قال شيخ الإسلام: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. أي نعم، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. انتهى كلام شيخ الإسلام. وكلام شيخ الإسلام بالنظر إليه من قبل العقل لا ينكره عقل، لأن الصحابة أعلم الناس بلغة العرب، وليس هذا فحسب، بل عاشروا التنزيل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أمامه بعينيه. وكذلك التابعين أخذوا عن الصحابة مباشرة. والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه، فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه. لذلك فيه هنا مسألة لعل البعض ما يفطنش إليه، وهي إيه؟ وهو بيخطب أو بيلقي درس، وخبلك تأتيه المعلومة والمقام مناسب لذكرها، فيقول لا أخرج مني كل شيء حتى لا أحرق نفسي. هذا من الضلال، من الضلال البين. بل أبذل العلم والله يعوضك الخير. وأرجو أن تنتبهوا لي كويس، في ناس بيبقى عنده شوية معلومات كده يقول لك لا أنا بطلع المعلومات بحساب، لما أيها الأحمق أنه خلاص أنا أطلع كل اللي عندي، طب وبعدين هجيب منين؟ معايا أخوانا كده، ده راجل شغل دنيا، هذا من أهل الرياء عياذا بالله. ولكن والله يا أخوانا بالأدلة ومن خلال التجربة، لا تبخل بأي معلومة وسيخلفك الله أضعاف مضاعفة. أما إذا بخلت الويل لك، تأثم أولا من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والسؤال إما أن يكون بلسان المقل ولسان الناس، عاوزين الناس يحتاجون إلى هذه المعلومة، لما تخبئها؟ قال لك نخليها في الجمعة الجاية. قال لا، هب أن المنية أتتك، هب أنه حيل بينك وبين الإلقاء العلم، ماذا تصنع؟ يبقى مسألة نشر العلم وتعليمه دي خطيرة، فلا بد أن نفطن إليه. فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. نعم. ما هذا تفسير الصحابة؟ هذا غير سديد. الصحابة فسروها بأنها جنة الخلد، والأدلة دلت على ذلك، وذكرنا هذا في أول الكتاب. لا هذا جاهل. نعم. لا بأس، إيه الإشكال يعني؟ مش مشكلة خالص. أين؟ طيب نكمل. يبقى الخامس عدم نشره وتعليمه، فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله، وهذا أمر يشهد به الحس. السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. المثال اللي احنا بنضربه دائما على هذه الجزئية، إن أردت ألا تنسى العلم اعمل به. المثال المشهور قوي الوضوء، واخد بالك؟ الوضوء أول ما الإنسان تعلم الصبي تعلمه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وينسى، بعد ذلك من مواظبته على الصلاة ويتوضأ كل يوم مثلا مرتين أو ثلاث، ومرور مثلا أسبوع اثنين ثلاثة خلاص يستحيل أن يخطأ في الوضوء. حتى وإن توضأ وهو مشغول، يعني تجده يغسل الكفين ومن ثم الفم والأنف وهو بيتكلم معك ولا يدري ماذا صنع. لما؟ من كثرة عمله تدارس العلم وإيه وحفظه ورسخ في قلبه. وهذا الذي دائما وأبدا ننشده من القوم. يقول: وقال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. يعني العلم يقول للعمل حي اقبل إليه. طيب جاء العمل، العلم موجود. طيب ما أتى العمل، ذهب العلم. فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وتضييع العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. إي والله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نعم، آية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. طيب ما وجه الاستدلال؟ لن نتقي الله إلا بالعلم، ولن نؤمن برسوله إلا بالعلم. يترتب على ذلك: يؤتكم كفلين من رحمته. ليس هذا فحسب، كفلين من رحمته، أي يضاعف لكم الرحمات، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نورا تمشون به، المسألة هذه مسألة النور تمشون به، أردت أن تستشعرها جيدا انظر لكلام الأئمة الأكابر عند نزول الفتن ماذا قالوا. فاكرين الحسن البصري لما جاءه بعض القوم أصحاب الحمس والحمية ويطلبون منه الخروج على الحجاج، قال لهم: اصبروا، ليه؟ نورا تمشون به، فاهم؟ اصبروا، إن الحجاج عقوبة الله عليكم، وعقوبة الله لا تغير بالسيف. ورفض وأنكر، ليه؟ يرى نورا تمشون به. والإمام أحمد وهو الإمام وكان أعلم الناس بالأمراء وأعلم الناس بالأحكام الشرعية بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك لما جاءه القوم وهم فقهاء البصرة وبغداد وعلماؤها وبدأوا يتكلمون مع الإمام ساعة وقالوا: لا صبر لنا على هذا، قال: الله الله في دماء المسلمين، الله الله في الفتنة العامة، نورا تمشون به. وهذا الذي أرشد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إن الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، وإذا أدبرت رآها الجميع، ولكن متى؟ بعد أن تخرب. واخد بالك؟ يعني أي واحد كان بيهلل وينعق كما ينعق الحمار ويبارك المعاصي والخروج ما كلامه الآن؟ وهل يا ترى حالتنا مثل حالتنا قبل الخروج؟ الجواب أسوأ. لا يوجد وجه للمقارنة. أدي معنى كلمة نورا تمشون به. وهذا الذي تكلم به العلامة الألباني رحمة الله عليه لما استبشر أهل الجزائر بنجاح جبهة الإنقاذ كما سموا أنفسهم في البرلمان، فاتصلت امرأة بالشيخ الألباني تهنئه بنصرة الإسلام والسنة. يا شيخ، حصل كت وكت وكت وخذوا المقاعد ويقعدوا على الكرسي بحاله. فالشيخ أنكر وقال: بل رسموا، وكان فعلا أول السقوط. أدي معنى كلمة نورا تمشون به. الله يجزاكم بالخير، نأمل أن نزكي بصيرتنا ونستوعب. والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره نورا تمشون به. لذلك لما اصحى حق صبري لما قام ابن ابي مطيع ونزع الخلافه من يزيد بن معاويه فعلم بذلك عبد الله بن عمر فذهب اليه فلما راه قال اطرحه لابي عبد الرحمن وساده قال ما جئت جالسا جئت احدثك بما سمعت من رسول الله تسلم. قال من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية. ثم تركه وانصرف. الثمر ايه؟ دمار وتخريب. ادي معنى كلمة نورا تمشون به. العلماء الفحول اهل الخبرة والحشمة اهل الدربة اهل التقوى والورع الخوف من الله الذين يبصرون الامور ولا يتكلمون إلا بسند ودليل الذين زكاهم علماؤهم ومشايخهم وصح سندهم إلى الصحابة والتابعين نورا تمشون به نورا تمشون به ويغفر لكم. وأما قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الفقرة اللي جاية دي أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب لأن في إشكالية في فهمها اللي هي واتقوا الله ويعلمكم الله. أما قوله اتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب. أسأل أي باب يقصد الإمام؟ لا أنا أقول ولعلي أخطأت لعلي أخطأت يعني إياك أن تظن أن أنا قولي الواد اللي فاهم أوي. لا إحنا بنتدارس فيما بيننا وقلت لكم مرارا وتكرارا ليس فينا أحد أعلم من أحد وهذه الحقيقة. ولكن كل حكاية إحنا بنجتمع وعشان واحد يقرأ والباقي يسمع لعل الله ينفعنا وإياكم. هذا المعتقد عندي ولا أجعل أحد في حل إن اعتقد غير ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ وأما قوله واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب الذي فهمته أي ليس من باب الأمور الستة في طلب العلم بل ده موضوع آخر بل هما جملتان مستقلتان. لأن الإشكالية هنا اتقوا الله ويعلمكم الله يا ود تعالى اطلب العلم يقول لك لا تقوى الله اتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك إياك أن تذكرها دون بيان حكمها وحقيقتها. يعني لو أنت مستعجل اتقوا الله ويعلمكم الله نعم تقول إنما العلم بالتعلم. لأن اللي حدث إيه لما فهمت الآية على غير حقيقتها طبع الرجال في بيوتهم وظنوا أن العلم سيأتيهم لم يطرقوا باب عالم ولم تغبر قدماهم في طلب العلم فشالوا من حيث أرادوا العلم. هذه معنى كلمة اتقوا الله يقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك الإمام القرطبي لما فسر الآية قال اتقوا الله ويعلمكم الله هذا وعد من الله أن من اتقى يقذف الله في قلبه نورا يفهم العلم الذي يلقى إليه. طب العلم هيلقى إليه منين؟ من جبريل ولا حدثني قلبي عن ربي ولا من العلماء؟ أهي دي انتبهوا حتى لا يشكل عليك الأمر. لأن ممكن واحد يقول لك لا اتقوا الله ويعلمكم الله أنا هنفذ الآية وهقرأ في الكتب ولن أحضر لأحد والله ستظل من حيث أردت العلم. ليه؟ لأن مسالك العلم معلومة دلت عليها الأدلة الشرعية فمن تركها وسلك غيرها حتما سيأتيه الضلال والخطأ من حيث لا يشعر. نقرأ سويا وأما قوله واتقوا الله ويعلمكم الله فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقلتان طلبية وهي الأمر بالتقوى وخبرية وهي قوله ويعلمكم الله أي والله يعلمكم ما تتقون وليست جوابا للأمر. الكلام ده عاوز الحفظ لحظة واحدة، ما فيش أقل من الحفظ، بحيث لما واحد صوفي زنديق يأتيك بالآية ويستدل بها على جواز طلب العلم بمجرد التقوى، لا، قل له لا أنت فاهم غلط، أهو جملتان، اتقوا الله أمر ولا مش أمر؟ أمر. ويعلمكم الله خبر. طيب يقول بل هما جملتان مستقلتان، طلبية وهي الأمر بالتقوى، خبرية وهي قوله ويعلمكم الله، أي والله يعلمكم ما تتقون. ما تتقون، العلماء جابوا الفهم ده منين؟ خدوا بالكم معايا وركزوا عشان حاجات بتعدي علينا. جابوا الفهم ده منين؟ من تشكيلة حرف بس، هجينا دلوقتي. يعني تشكيلة حرف هي التي أتت بهذا المعنى أهو، وليست جوابا للأمر، ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو، يعني واتقوا الله يعلمكم الله بسكون الميم، يبقى أصبح شرط وجواب شرط. لا ما جاتش كده، ده قال اتقوا الله ويعلمكم الله، وقال فكان يقول واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوا الله يعلمكم، كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتدبره. وضحت خلنا ديت؟ أعيدها تاني لن نقف إلا إذا استوعبناه. طيب المشهور عند العامة والخاصة واتقوا الله يعلمكم الله أن من اتقى الله علمه الله. طب علمه ايه؟ علمه العلم الشرعي. وبعد يقول طب ما تقوى الله اللي هو مسألة الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والسداد ليوم الرحيل الى غير ذلك. طيب يعني معناها اذا اتقى الله يتعلم العلم دون سلوك المسالك؟ اي لك نعم، ينزل عليه العلم تنزيلا. وعشان كده ده بيجرنا الى مبحث الالهام. الالهام وهو شيء يقذفه الله في قلب الرجل ينسلج له الصدر من غير وحي. وأعظم الأمة إلهاما هو عمر بن الخطاب، ومع ذلك باتفاق كلامه بيعرض على الكتاب والسنة. ده مسألة منتهية، لأن الصوفية الضلال بيتكلمون بالعلم اللدني، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وبدأوا يتوسعون في هذا الأمر. لا، طرق تحصيل العلم الشرعي معلومة، من تركها وسلك غيرها حتما سيخفق ويفشل. طيب اتقوا الله ويعلمكم الله، فليس هما جملتان مستقلتان. مستقلتان يعني ما فيش بينهما رابط، يعني ليست الثانية جواب شرط الأولى، لا، ولكن دي جملة ودي جملة أخرى. اتقوا الله أمر من الله عز وجل طلب. طيب يعلمكم الله خبرية، أي والله يعلمكم ما تتقون. يبقى إذا اتقيت الله وكان عندك النية الصادقة لتقوى الله ستتعلم كيف تتقي الله، ويعلمكم الله ما تتقون. وليست جوابا للأمر، ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجرد عن الواو، فكان يقول اتقوا الله يعلمكم الله. يبقى أصبح هنا إيه؟ شرط وجواب شرط، وجواب شرط معروف لا يحدث إلا إذا وقع فعل الشرط، ولكن ليست من هذا الباب. جملتان مستقلتان، الأولى خبرية طلبية، والثانية الأولى طلب أمر طلبي، والثانية خبرية. يقول ولو أريد بها الجزاء لأتي بها مجزومة مجردة عن الواو، فكان يقول واتقوا الله يعلمكم، أو إن تتقوه يعلمكم، كما قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويغفر لكم ويكفر عنكم فتدبره. والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم، أي نعم، يبقى بدايتها العلم. لا ينوي أن يتقي الله. نعم، وبعد ذلك يتعلم كيف يتقي الله، أما غير ذلك فلا يجوز. نعم.